لتبيننه

سبحانك فقنا عذاب النار ربنا فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

متاع قليل وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.